الأجنبية يعني أو الأفلام الأجنبية والطريقة اللي بيعيشوا بها الغرب دايما بتجذب الشباب وبيظنوا أنهم ممكن يعيشوا نفس الحياة أو نفس الطريقة خارج بلدهم بشكل معين يعني. لكن طبعا ده ما بيحصلش في معظم الأحيان. اللي بيسافر ما بيلاقيش وظيفة بشكل سهل. ممكن يرضى يشتغل أي حاجة، يشتغل ويتر في مطعم، يشتغل حاجات ممكن ما تلاقيش حتى بكرامته ولكن يقبل بيها، وما يقبلش أنه هو يشتغل في بلده، يبتدي بأي شغلانة ولو كانت بسيطة ويكبر فيها أو لحد ما يلاقي الوظيفة اللي تليق بيه. فكرة ان انا بره خلاص انا وصلت وده اللي متاح قدامي، بيرجع بقى يصدم للحقيقة اللي بره. طب الله ده بره زي عندي، طب انا هقبل برضو بوظيفة اقل فاقل لحد ما اطلعها واحدة واحدة. اللي بيخليه يقبل بيه اولا صعوبة انه يرجع في قراره، تاني حاجة ان هو محدش شايفه، فممكن مفيش العيب المجتمعي في الانطباعات، لا ايه ده بيشتغل، ايه لا ده مش هينفع، انا محدش شايفني، هعمل نفسي بسرعة، هطلع هجرب هخرج من شغلانة لشغلانة لغاية ما برضو في انتظار هي ضربة الحظ. دايما معيش على فكرة انا الفقاعة هتيجي في الاخر هتجيب لي الملايين، فممكن في ناس بتقبل بكده. لو اتكلمنا عن ان بعض الشباب بيبقى عنده حالة استناتف انه لازم يسافر لدرجة انه ممكن يعمل نوع من الهجرة غير الشرعية، احنا كشباب بننقسم بعد التخرج لكذا فئة. فئة ربنا بيسر لها حالها وبتلاقي الشغل اللي هي مريحة وفي المكان اللي هي عايزاه وفي المجال اللي هي عايزاه برضو، ودي ربنا يوفقها دايما. فئة تانية بتقول لأ أنا هفضل قاعدة في مكاني ومش هدور على شغل، والشغل هو اللي هيجيلي لحد عندي، فما بتسعاش كتير لحد ما تلاقي مكان. فئة تالتة وأنا منهم يعني، بنفضل ندور وبنسعى وبنروح وبنيجي، ويمكن ربنا مش بيسر لنا حالنا من أول مرة، فممكن نحس بيأس وإن لأ أنا مش عارف أروح فين في مجالي، يدور في مجالات تانية، يحس إن هو مش ملم بيها قوي، مش مدرسهاش، ما عندوش خبرة بيها. وطبعا كل الشركات وكل المجالات عايزين خبرة 50 سنة، عايزين اللغة تبقى أحسن حاجة، لأ احنا عايزين 3-4 لغات، فبيحس إن هو وقع مرة واحدة في دوامة أنا مش عارف أجاريها، مش عارف أروح فين، أغير مجالي، طب أعمل إيه. فممكن يجيله فكرة طب ما أنا أسافر بلد تانية يمكن ألاقي فيها حظي ونصيبي، مع العكس ممكن فعلا ما يلاقوش ويسافروا ويتمرمطوا ويضحوا بحياتهم وفي الآخر برضو يرجعوا لبلدهم تاني، يعني رجع بخفية حنين زي ما بيقولوا. في رأيي إن الشباب الواعي لازم يبقى عنده فكرة ان هو ينمي بلده، يشتغل اي شغلانة في بلده لحد ما ممكن ينتقل لوظيفة تانية يكون هو بيحلم بيها. لكن فكرة السفر المطلق لمجرد فكرة السفر المطلق دي طبعا انا اعتقد انها فكرة غير صائبة، وانها يعني زي ما بنشوف كتير في حالات كتير بتأدي لمشاكل كبيرة. وحتى اللي بيقبلوا هناك وبيسافروا بيشتغلوا في وظائف ممكن ما تلقش لبيهم ولا ببلدهم ولا باسمهم، وممكن يتبهدلوا كتير علشان يلاقوا أصلا الوظيفة اللي ممكن ما تلاقش بيهم دي أصلا. ممكن إحباطات على الصعيد الشخصي الإنساني، على صعيد العمل، حتى الجانب العاطفي بيلعب دور، خرج من تجربة عاطفية فاشلة. فلأ فكرة الهروب من الواقع اللي أنا فيه، من هروب من المجتمع الأسري، المجتمع اللي أنا فيه، حتى من قرية لقرية أو من بلد لبلد، هي فكرة الهروب إن أنا بهرب من مواجهة نفسي، بهرب من مواجهة الظروف اللي أنا قاعد فيها. فبيتهيأ لي كلنا كده إن أنا لما أنقل من شقة لشقة ولا من مكان لمكان من بلد لبلد هيتغير حاجة. ممكن نغفل فكرة إن التغيير ده لازم يبدأ مين، أنا اللي أخلق التغيير ده، لأن نفس الأشخاص بالتحديات بالظروف الصعبة هتواجهها بره. فبيبقى جزء منه أنا أعتقد إن هو هروب من الواقع اللي أنا فيه أو الإحباطات اللي قدامي. وطبعا بقى غير ترويج لبعض أفكار إن أنت لما تهجر حتى لو هجرة غير شرعية، إن أنت كده بس أنت توصل لأرض الدولة اللي أنت عايزها أنت هتبقى مليونير وهتحقق كل نفسك فيه، من غير ما يقولوا المهالك والمخاطر اللي بيتعرضوا له، إنها حاجات كلها أوهام في الآخر. في ناس كتير بتفقد كل يعني زي ما بيقولوا تحويشة العمر، أو بيفقد حياته، بيعرض نفسه للخطر وفي الآخر للاشيء شيء يعني. إيه اللي بيتطلبه الشباب من بلده عشان يحقق فيها الأمان المادي والاقتصادي ويحقق حلمه الخاص بيه؟ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدأت تتدارج ده وتنشئ مدارس التكنولوجيا التطبيقية الحديثة واللي هي بيتم فيها الدراسة الفنية أو الدراسة 3 سنين اللي هو زي الثانوي الصناعي أو التجاري، وتطبق دوت إن هي تتعاقد مع الشركات على أساس إن الطالب يخلص 3 سنين يشتغل على طول في المصنع وعلى مدار 3 سنين يكون بيقدر، وده بيكون سبب رئيسي في إن هو يقلل فكرة الشباب في إن مفيش وظائف، وكمان فكرة الشباب في الهجرة. علشان كده لازم إحنا كمان كشباب نسعى، لازم نحاول نطور من مهاراتنا وإمكانياتنا. لو هتكلم كشاب بشكل عام، فأنا محتاج توفر وظائف، توفر أماكن لتدريبي أثناء الجامعة علشان أستثمر فترة الجامعة وحاول أحل الفجوة ما بين المنهج الغير متماشي مع احتياجات سوق العمل وما بين فعلا احتياجات سوق العمل، فيتم توفير لي فرص للتدريب في الشركات، في البنوك، في المحلات وهكذا، علشان يكون فيها صقل أكثر للمهارات. الجزء الثاني اللي هتكلم فيه كمتخصص في المناهج وطرق التدريس، تطوير المناهج العلمية. فالمناهج بتاعتنا لما تصبح تتماشى مع احتياجات سوق العمل، ده هيوفر كتير على الشباب، هيزود ويعلي مهاراته ويعلي مجال خبرته. طبعا احنا ممكن نتفادى ده بان يبقى فيه اهتمام من الدولة بالشباب وتوفير فرص عمل ليهم. فكرة ان الكليات المصرية والتعليم في مصر لازم ياخد منحة تاني خالص، لان احنا عندنا خريجين كتير جدا والوظائف اقل بكتير من عدد الخريجين اللي بيتخرجوا كل سنة من الجامعات، فلازم يبقى فيه نسبة وتناسب. يعني مش معقول يتخرج 10,000 ويبقى فيه 1,000 وظيفة. طبعا الدولة بتسعى لده عن طريق المشاريع القومية اللي بتعملها بتوفر فرص كتير للشباب، غير اهتمام السيد رئيس الجمهورية بالشباب وإيلاءه ليهم باعتناء وعناية خاصة جدا، ظهرت في مؤتمرات الشباب وظهرت باهتمامه شخصيا بتخريج دفعات من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب. كل دي عوامل أعتقد أنها هتساعد في تحسين صورة الدولة عند الشباب. إذا الشباب شافوا أن الدولة بتأثر فيهم بشكل إيجابي وعايزة مصلحتهم فعلا وشايفاهم أنهم هم النواة اللي هتبني عليها مستقبل البلد، أعتقد أنهم في الحالة دي هيبقى عندهم بدل الفرصة 1,000 فرصة للتفكير في أنهم يسافروا ويسيبوا بلدهم اللي ممكن تحتويهم وتحتضنهم وتوفر لهم الفرص اللي تليق بيهم على المستوى الوظيفي. فأعتقد أن احنا إذا هذه العوامل كلها اجتمعت يكون في نسبة وتناسب بين عدد الخريجين وبين الوظائف المطروحة، ده هيخلي البلد نفسها نظام التعليم فيها ونظام سوق العمل فيها هيختلف تماما. لأن طبعا احنا بنشوف إن العدد الزيادة اللي بيبقى خريج ده ما بيلاقيش وظيفة للأسف الشديد، وبيضطر إن هو يشتغل في حاجة ما يكونش من تخصصه، يا إما يفكر زي ما قلنا في بداية الكلام للسفر للخارج ولو إنه يشتغل أي شغلانة بس يبعد فيها عن البلد اللي هو من وجهة نظره مش بتوفر له الفرص اللي المفروض انها توفرها له. الهجرة كالدواء، الدواء اذا اخذت منه بدون حاجة قضى عليك. الهجرة حاجة وليست غاية، مش سهل انك انت تتهجر او انك تهجر حتى لو طوعا وتيجي على بلد غريب، ثقافة غريبة، وتجيب معك زوجتك وولادك، تمام، وتقولهم يلا عيشوا بهي الثقافة، وانت عندك لسه اهل في بلد تاني وطن ومستقر في امور. الغربة مش سهلة، الهجرة ليست سهلة. فأنا دائما شو بقول، الهجرة كالدواء، إن تناولت منه بدون حاجة قضى عليك. أنا ضد فكرة إنه الناس فقط تهاجر من باب إنه الجميع عم بيهاجر فالكل صار يقلد بعض. يعني أنا بعرف شباب كتير مثلا كانوا يشتغلوا معي بالسعودية بيرسلوني وبيكتبوني بيقولوا لي إنه خلاص الكل بيتكلم عن الهجرة وحاسين إنه الكل بيتكلم عن كندا، بالذات ما بعد ما الليبرال مسكوا الحكم وجاستن ترودو صار أمير المؤمنين في كندا، يعني عارف يعني ولي أمر بمعنى كلمة ولي أمر، يعني أنت بتفخر إنك تقول هذا ولي أمري في كندا جاستن ترودو. بصاروا الناس يقولوا لي بالميدل ايست انه احنا شاعرين انه كانه لو ما قدمناش على الهجره كانه عاملين شيء غلط، فصار في زي يعني ماشيين الناس بموجه الاصوات انه قدم هجره قدم هجره، اذا ما قدمت راح تروح عليك. قلت لهم لا يا جماعه، ما هو مش بهالطريقه. اذا انت امورك مستقره وامورك تمام وبلدك ما فيها حرب، بلدك الاصلي اللي انت بدك ترجع له، وانا اجيت بس من باب اني بدي اوسع الاوبشنز في حياتي والافق في حياتي، اني اخترت الهجره لكندا. انا كان فيي اضلني بالسعوديه واضلني عايش مبسوط واروح على الاردن اتقاعد زي كل الناس ما بيعملوا بالخليج. بس في ناس ما قدروا تعمل هذا الكلام، اخواتنا السوريين، اخواتنا اليمنيين، الليبيين، الصوماليين، ما عندهم بلد، ما عندهم بلد، العراقيين ما عندهم بلد، صار اليوم مضطرين يهاجروا. فاليوم احنا ما بنقدر نعطي جواب واحد للجميع، كل واحد وحالته. من خبرتي أنا كحسين يونس. أنت اليوم إذا عندك نفس القضايا الاجتماعية اللي أنا موجودة عندي، يعني أنا بتهمني موضوع الهوية، هذا كل هذا أفكر فيه بجدية، مش إنه مستحيل اللي صار مع الناس يصير معنا، لا، اللي صار مع الناس حيصير معاك، فما في حد على رأسه ريش إنه مش حيصير معاه هذا الكلام، ممكن يصير مع الكل، فلازم إنه نفكر بهذه القضايا. فأنا اليوم اتخذت إجراءات معينة وكتبت عنها وعلمتها للناس. إذا أنت توافقت معي بالفكر بالمبدأ قد تستخدمها، لكن خلوا الجميع يحكي، خلوا الجميع يتشارك في الحديث، الجميع يكتب، الجميع يسجل، كل واحد بيتكلم من تجربته وفكره ومبادئه. في النهاية حابب أوجه رسالة لكل الشباب، احلم وخلي دايما عندك حلم، وتمسك دايما بحلمك، وقبل ما تنفذ أي خطوة لازم تحسب لها كويس، لازم تفكر أنا هعمل إيه، إيه التحديات اللي هتقابلني، المخاطر اللي هتعرض ليها، الخسارة اللي هخسرها، العائد والمميزات اللي هتقول عليها، لازم أفكر في ده كويس، ما خليش بس المميزات تعميني عن الهدف اللي أنا عايز أوصله، وكمان تعميني عن التحديات اللي هقابلها وهواجهها. علشان كده فكر كويس قبل ما تاخد أي خطوة، فكر في حلمك كويس. لو حلمك السفر، سافر وانت ناجح، ما تسافرش تبدأ من البداية، سافر وانت عندك ميزة طالع تأديها أو طالع توظف الميزة بتاعتك دي، لكن ما تسافرش وانت لسه أبيض زي ما بيقولوا، مفيش أي مميزات، مفيش أي مهارات، فتضطر تسافر تشتغل في غسل الصحون. الشغل مش عيب، بس العيب ان احنا نتكاسل، العيب ان احنا نرمي اللوم على كل اللي حوالينا واحنا مقصرين. أهاجر واسيبك لمين ولسه صبي عونيلك حزين ولسه لبكرة مليك الحنين أسيبك لمين أهاجر واسيبك لمين ولسه صبي عونيلك حزين ولسه لبكرة مليك الحنين أسيبك لمين ومين رح يرد التاريخ تصبع الشباب. ما زلتم مع الشباب والسفر. اتعرف عليك مصطفى ابراهيم. الهام احمد. انتم مسافرين للخارج ده نتيجه استكمال الدراسه ولا كانت رغبه عندكم ان انتم تسافروا؟ إيه لا كانت رغبة الصراحة، أنا كان نفسي يعني أسافر من زمان، إلى جانب أن أنا أدرس طبعا. التجارب كويسة برضو، الواحد سفر ليه ما زي كتير طبعا، يعني الواحد بيتعلم منه وتقابل ناس، يعني كل حاجة جديدة، كل حاجة تعودت عليها جديدة، من ساعة ما بتخرج من باب البيت لغاية ما بترجع تنام بالليل أنت بتعدي بتجارب مختلفة تماما عن اللي أنت عشت فيه وتعودت عليه. غير انه طبعا بحس ان هو بيساعد الواحد ان هو يبقى اقوى، بيعتمد على نفسه بشكل اكتر. انت في بلد تانية تماما، متعرفش حد، مفيش بابا وماما تستند عليهم ولا اخواتك ولا غيره، انت بتعمل كل حاجة بنفسك. الحاجات اللي الواحد كان متعود عليها في البيت، في حد بيعملها لك، اكل، الكلام ده كله، انت بتعمل الكلام ده كله من الالف للياء لوحدك. ده يعني ده على الصعيد الشخصي طبعا. مصطفى انا ده بيدفعني ان انا اسالك، ليه الشباب دايما عنده قناعه ان تحقيق احلامه مرتبط بالسفر للخارج؟ عشان مش بيعرف يحققها هنا في معظم الوقت لاسباب كثيره يعني، بس هو يعني احنا كشباب بصفه عامه، ان طالما انا مش عارف اعملها هنا اروح اشوف هحاول احقق احلامي دي في مكان تاني. وفي الغالب للاسف شديد المكون الرئيسي في الاحلام الشباب كتير هو مكون مادي. فمعروف ودي حاجة لا تخفى على ناس كثيرة، يعني ان انت تعمل فلوس في بلد برة بسبب بقى اسباب مختلفة مش نقعد نتكلم عليها دلوقتي، اسهل من ان انت تعملها في بلدك يعني. وممكن بيبقى في جانب منها هروب من كل المشاكل او كل المسؤوليات اللي عليه، انا مسافر وخلاص يعني هروح اشتغل برة واعمل فلوس، كده بيشيل من على دماغه ايه فكرة انا مسؤول هنا ومحتاج اعمل هنا، لا انا اسافر بره هبعت لكم فلوس وانتوا تصرفوا. انتقل لالهام. الهام انت مسافره بتعملي دراسات ولا انت مسافره مرافقه للزوج؟ انا صراحه سافرت مرافقه للزوج، وده ساعدني ان انا ابتدي اكتشف خبرات هناك وان انا احاول ادور على شغل هناك، احاول ان انا اوسع بيه مجالي وان انا اعرف حاجات جديده وخبرات جديده اقدر بيها ان انا ارجع افيد بلدي تاني وافيد شباب هنا تاني بيها اللي اتعلمته هناك، ان انا احاول ان انا اجي اعلمه للشباب هنا في يوم ما. تجربة السفر ايه سلبياتها وايه ايجابياتها؟ فكرة ان الواحد بيبقى في وسط ثقافة جديدة، وسط اديان مختلفة، وسط ناس من بلاد مختلفة، وان الواحد لازم يتعرف على عوايدهم وعلى تقاليدهم ويحترمها ويحاول ان هو يلاقي المكان اللي مناسب ليه، ما يغيرش من عاداته وتقاليده، ما يغيرش من افكاره، لكن في نفس الوقت يلاقي المكان اللي يبقى مرتاح فيه في وسط الناس اللي فيه. فدي حاجة بتساعد الواحد ان هو يبقى مرن، وان هو يستوعب شخصيات مختلفة، وان هو يستوعب ثقافات مختلفة، انه ان انت خلاص بتضطر ان انت تتعايش مع الناس اللي حواليك دي. بس طبعا برضو دي بيبقى فيها سلبية، ان انت ما فيش ناس زيك كتير، ما فيش الاحتواء اللي بيبقى موجود في البلد هنا، الناس اللي فاهمينك، الناس اللي بيتكلموا حتى نفس اللغة بتاعتك بيبقى قليل قوي، بيبقى صعب ان انت بتدور على الناس دي ان انت تحاول تلاقيهم وتتعامل معاهم. تفتكري ليه الشباب المصري دايما بيبقى جوا قناعة ان انا هحقق احلامي بالسفر؟ اعتقد يمكن ان هو بيبقى دايما في اللي انا مش شايفه، اللي مش قدامي، اللي انا مش عارفه، ببقى دايما حاطه ان هو ممكن يبقى احسن. فانا دلوقتي في وضع معين في البلد اللي انا فيها، في شغل معين قدامي، في مستقبل معين انا شايفه هنا، ببتدي اتخيل او بحطه قدامي ان انا ممكن لو انا رحت بلد تانية المستقبل ده يتغير. بجانب ان طبعا الافلام كلها بتبين ان ايه ده الشباب بره حياتهم اسهل، الفرص بره ممكن تبقى احسن، فالواحد بيبتدي يتخيل انه ممكن لما بيروح يسافر بره ان الدنيا هتبقى وردي شويه او اسهل من هنا كتير. بتعتمد على الحلم او التفاؤل الى حد ما، ان انا في واقع معين هنا وانا متفائل ان انا لو اجتهدت وسافرت واتغربت ممكن الواقع ده يتغير للاحسن. مصطفى لو اتكلمنا عن ان انت مسافر بتعمل دراسات عليا، المكان اللي انت فيه ده ايه الاختلافات اللي شفتها في مجال التعليم وتتمنى ان انت تشوفها موجودة في مصر؟ اختلافات جذرية طبعا، يعني ما فيش وجه للمقارنة من اول مش بتكلم بس على صعيد الدولة كدولة، حتى بتكلم على صعيد الاشخاص، على صعيد الطلبة او الاساتذة اللي هناك. في اهتمام بالتعليم والبحث العلمي لان هم يؤمنوا ايمان تام ان هو ده اساس تقدم الاقتصادي، تقدم على مستوى حتى العسكري او الى ما ذلك، كله مرتبط بالعلم. انا عندي علم، ومش بس ان انا بحصل العلم، لا انا بانتج العلم. ولا هو ده يعني التعليم والبحث العلمي، البحث العلمي هو انتاج العلم مش تحصيله فقط. فهي دول منتجه العلم، احنا بنروح نتلقاه وبنساعدهم، بنساعد المؤسسات اللي هناك ان هي تنتج علوم جديده بتنفعهم في كل حاجة بعد كده، بتنفعهم في انهم يحسنوا الزراعة، يحسنوا الصناعة، كل ما يتعلق بالتكنولوجيا اللي احنا بنستخدمها دلوقتي جاي من البلاد اللي بتنتج العلم مش اللي بتحصله فقط. ان الناس تبقى فاهمة على المستوى الشعبي والسياسي وكل حاجة ان احنا البحث العلمي والعلم هو اهم حاجة، كل حاجة تانية تيجي بعده. طبعا ده بينعكس بعد كده بقى ان الناس اللي احنا بنتكلم عليهم دول فيهم ناس قيادات سواء في الدولة او قيادات في مؤسسات مجتمع مدني او في المؤسسات التعليمية، اهتمامهم او ايمانهم ان العلم هو اساس كل حاجة بيطلع منه بعد كده بقى ايه، ان احنا هنصرف طبعا نحط الموارد بتاعتنا في العلم، طب ان احنا نبتدي نهتم بالطلبة، لا الناس دي قدام هي اللي هيطلع منهم امثال. احمد زويل كان طالب في يوم من الايام الله يرحمه، ما كان طالب في مدرسة ولا في جامعة ولا في غيره، يطلع عالم بعد كده ازاي ان حد يهتم ان الطلبة دول يتعلموا كويس ويبقى عندهم شغف بالعلم. فإيمان تام بان العلم والتعليم هو اساس كل حاجة، ثم ناس تتحرك في الاتجاه ده، تحط موارد، تسخر كل ما يلزم ان العملية التعليمية تبقى كويسة، واللي يجي بعديها من بحث علمي يبقى عندنا كوادر تعرف تنتج العلم. ورقم ثلاثة طبعا ودي حاجة مهمة ان الناس بتبتدي تحس بتأثير ده، هو ان احنا يبقى عندنا ناس تاخد العلوم دي وتبتدي تطبقها، تطلع منها حاجات الناس تحس بيها، ابتكارات تسهل على الناس حياتها في اي حاجة، زي بالضبط الحاجات اللي احنا نشوفها دلوقتي مثلا دفع اللي هو الالكتروني او ما الى ذلك. ما دي كلها حاجات بدأت زمان خالص بأبحاث بسيطة جدا في مجال الحاسب الآلي، ووصلت لمرحلة ان انت دلوقتي بتعملي كل حاجة من الموبايل. ليه الشباب من مصر عنده قناعة ان انا ممكن اقبل اي وظيفة برة لكن مش هعمل نفس الوظيفة في مصر؟ ان العائد المادي برة هيبقى احسن لفرق العملة بقى، او لان برة فيه مثلا الحد الادنى للرواتب اعلى شوية من هنا، فرق اقتصاد البلاد بيفرق في حاجة زي كده. لسه ناوي على الرحيل تفتكر ملوش بديل، لسه ناوي على الرحيل تفتكر ملوش بديل، اعمل ايه في الوحدة وانت مش هنا، بتعمل دراسات عليا في كندا وانت برضو بتحاولي تشتغلي في مجالك وتطوري من نفسك. الغربة بيبقى ليها مشاعر مختلفة، انت بتحسيها في اختلاف في العادات والتقاليد، في اختلاف حتى في الجو، بتبقوا حاسينها ازاي؟ هو اكتر حاجة طبعا الاشتياق للأهل، دي اعتقد ان هي بتبقى اكتر حاجة بتأثر على الواحد او بتخليه لحد ما زعلان او مكتئب، لكن الحمد لله دلوقتي التكنولوجيا سهلت الغربة على الواحد كتير، يعني ده بيحسن على الواحد شوية. فبحس ان هو اكتر حاجة بتهون على الواحد في الغربة ان هو يكلم أصحابه، يكلم أهله، يكلم أحبابه اللي هو مش عارف يشوفهم، على الأقل يحس إن هو لسه معاهم، إن هو لسه في وسطهم، فيحس إن هو مش بعيد قوي وإن هو مش لوحده. المجتمع الكندي من وجهة نظرك بعين المرأة أو الست، إيه الاختلافات اللي أنت بتلمسيها؟ وبرضو عايز أعرف السلبي والإيجابي فيها. والله هو الظريف في المجتمع الكندي إنه فيه ثقافات كتير، يعني مفيش تنوع، يعني في من العرق الأسيوي، في هنود كتير، في أتراك، في إيرانيين، في عرب، وفي طبعا اللي هو الرجل والست الأبيض المعروف بيه الكندي المعروف يعني. فعلشان في التنوع ده فالواحد بيحس إنه بيبقى فيه اختلافات وثقافات كتيرة، فبتدي للواحد براح يعني. وبحس إنه هو أكتر حاجة في المجتمع الكندي كويسة فيهم ان هم بيستوعبوا كده، بيستوعبوا ان كل عيلة ليها تقاليدها، وان كل عيلة ان انا ممكن تبقى عيلتي مترابطة زيادة عن عيلتهم، دي مش حاجة غريبة عليهم، هم هيستوعبوها وحيحترموها، مش هيعملوا زيها بس هيحترموها. لكن طبعا هم يعني هم الاسرة بالنسبة لهم بتبقى لحد سن 18، وبعد كده بعد سن 18 خلاص، يعني من الاطفال بيتموا 18 بيعتبروا ان هم كينونة لوحدهم بعيد عن العصر، بيسيبوهم بيسافروا بعد كده بيشوفوا بس بعض في المناسبات. فدي بالنسبة لي حاجة سلبية، بس الإيجابي إن هو لأن في ثقافات كتير وفي جنسيات كتير وكده بيحترموا فكرة إن أنت ممكن تبقى مختلف وإن أنت ممكن يبقى عندك عادات وتقاليد في العيلة بتاعتك مختلفة عنهم، وحيدوك المساحة والاحترام إن أنت تعمل اللي أنت عايزه. أنتوا في الجامعة، مجتمع الجامعة في كندا عامل إزاي؟ مجتمع ناشط جدا، هم يعني مش بيعتمدوا بس، هم طبعا بيهتموا بالدراسة وبيهتموا إن هم يناموا من نفسهم في الدراسة، لكن بيبقوا عارفين إن مش بس الكتب أو القراية أو الكلام ده، إن هو لا لازم نهتم بالرياضة، لازم نهتم حتى بالألعاب، نهتم بالحاجات اللي تبسطنا، مش الترفيه بالظبط، نهتم إن إحنا يبقى لينا موهبة معينة ونحاول ننميها. فدي أكتر حاجة بحبها في الشباب هناك الصراحة، إن هم مش أنا عشان أبقى شاطر في دراستي أهمل في جسمي وأهمل في رياضتي وأهمل في صحتي، لا أنا لازم أعمل الحاجات الباقية وأرفه عن نفسي. وبالعكس يعني الجامعات كمان بتشجع على الموضوع ده، ان هو لو حد مثلا بيلعب باسكتبول ولا بيلعب الهوكي ولا اللي هي الالعاب المشهوره عندهم دي، بيدوهم زي منح رياضيه وبيدوهم خصم في الجامعات وكده علشان يشجعوهم ان هم يدرسوا وفي نفس الوقت ان هم يلعبوا الرياضه اللي هم بيحبوها ويحاولوا يبقوا احسن فيها. انتقل الى مصطفى. مصطفى، الشباب في الجامعه في كندا شايف الحرية هناك، هل هي حرية شخصية مطلقة ولا فيها بعض القواعد اللي بيلتزم بيها؟ أكيد في بعض القواعد اللي بيلتزم بيها، هي يمكن سقف الحرية بس أكبر شوية من المعطيات في مجتمعاتنا الشرقية بصفة عامة، ويمكن أكتر برضو من مجتمعات تانية زي المجتمعات الآسيوية. بس أنا بحس إن هم يعني بيبقى دايما في زي حدود، إن أنا ما أزيش حد تاني، سواء بقى الحدود دي جاية من تربية أو جاية من إن البلد بتحط قواعد معينة أو في قوانين المجتمع هناك اتفق عليها، مش هتفرق كتير. هو المهم إن هو كمجتمع كلنا متفقين على أنا حر بس ما أزيش غيري، ما ضايقش غيري، وهكذا. يعني بحس إن هو نموذج يعني كويس لمجتمع يعيش مستريح كل واحد مع جاره ولا مع أهله ولا مع أصحابه، فكرة أنا أقدر أعمل اللي أنا عايزه بس في نفس الوقت من غير ما أذي غيري. إلهام، لو اتكلمنا عن أن المجتمع الكندي مجتمع منفتح وجميل، لكن بالتأكيد في حاجات بتبقى ناقصاك هناك بتحس بيها جدا، لو اتكلمنا حتى عن الأكل، الأكل هناك شبه الأكل عندنا ولا بيختلف؟ لا، الأكل بيختلف جدا صراحة. ممكن تبقى دي أكتر حاجة وحشاني في مصر كل يوم هو الأكل، ما فيش زي المطبخ بتاعنا. وطبعا فكرة إن هو الشوارع الفاضية بتبقى حلوة وجميلة وكل حاجة، بس كل حاجة بعد الساعة 6 وبعد الساعة 7 بتقفل وبتدي الدنيا تظلم وبتدي الشارع بيبقى موحش شوية يعني. وبالتأكيد ده بيدعوني نسألك عن أزمة كورونا. هو من شهر 3 لحد شهر 6 تقريبا كنا في لوك داون، اللي هو محدش ينزل من البيت غير بس للضرورات، تنزلي تروحي تجيبي الحاجة من السوبر ماركت أو لو عايزة تروحي صيدلية أو كده، غير كده كل حاجة كانت مقفولة. وبعدين ابتدوا من شهر 6 لحد شهر 9 يفتحوا الدنيا شوية، يعني بيفتحوا بس بأعداد قليلة، يعني لو في مطعم مثلا المطعم بس ياخد ربع العدد اللي يقدر يستحمله. فكانوا ابتدوا يفتحوا الدنيا شوية، لكن للأسف الأرقام ابتدت تتزايد تاني، فرجعوا في التشدد تاني في القواعد يعني، وابتدت الدنيا تقفل تاني والناس ما تعرفش تروح أي حد. لو عايزة توجهي نصيحة لحد من الشباب راغب في الهجرة أو في السفر، عايزة تقولي له إيه؟ عايزة أقول له إنه هو بس يفكر هو عايز يعمل إيه قبل ما يسافر. السفر طبعا ليه مزايا كتير ولي في خبرات هتكتسب حتى على النحو الشخصي يعني، وإن الواحد يعتمد على نفسه إنه هو يعيش عيشة كويسة أو يعيش عيشة بطريقة مختلفة حتى. لكن لازم الواحد يبقى عارف هو مسافر عشان هيعمل إيه. لو هيكتسب خبرات، هو عايز يكتسب خبرات في أي مجال، هو عايز يسافر دراسة ولا عايز يسافر شغل، بيبقى طبعا الوضع أحسن لو أنت قبل ما تسافر أساسا هتبقى عارف أنت رايح على إيه وتبقى منظم حياتك. لأن لو أنت رايح هناك أساسا أنت هتسافر وبعد كده هتشوف الدنيا يعني هتعمل إيه، ساعة الواقع بيبقى أصعب شوية من اللي الواحد حطه في دماغه، ومش بنلاقي الفرص اللي احنا نتخيل إن هي هتبقى موجودة لما نروح هناك. مصطفى، بما أنك في مجال دراسة أكاديمية، تحب تقول إيه للشباب اللي عنده رغبة في السفر والهجرة كبيرة وشايف ان ده مجاله الوحيد لتحقيق احلامه، وانت نفسك بعد ما تخلص ناوي ترجع ولا هتفضل هناك؟ انا شايف ان خطوة السفر دي خطوة او قرار مهم جدا، فعلا لازم الواحد يفكر فيه بكل جدية، خاصة لو هو في جزء منه بس غضب او فقدان امل ان هو يحسن من وضعه هنا او ما الى ذلك، ان الواحد يفكر بطريقة مختلفة شوية، يحاول يشوف اذا كان في فرص هنا، هو الواحد دور في كفاية، هل الواحد قاعد طول ليل ونهار مع ناس بتقفل له الدنيا او ما الى ذلك. يعني قرار السفر حد ذاته صعب، والناس اللي بتسافر سواء اتبسطت او ما اتبسطتش دايما بيبقى فيه زي هاجس كده، طب انا لو اتبسطت طب انا هرجع ازاي، هرجع اعيش في بلدي تاني ازاي، انا ايه اللي يخليني اسيب كل حاجة هنا ما انا خلاص استقريت هنا، وفي نفس الوقت لو حد مش مبسوط هل التجربة فشلت، طب انا عملت ايه غلط. يعني ما بحسش ان اللي بيسافر بيبقى مبسوط في المطلق، عشان كده هو قرار صعب. اظن ان اهم حاجة بس ان يبقى فيه داعي قوي للسفر، خاصة الناس اللي بتفكر ان هي تسافر تقعد فترة طويلة برا بلدها. طبعا احنا مجتمع شرقي في الاخر، عامل الاسرة والاصحاب عامل مهم جدا، هل انت ناوي تسيب اهلك واصحابك على طول، هتستقر برا، لو الدنيا مستقرة معاك هتفضل قاعد برا ولا هترجع، دي كلها حاجات الواحد محتاج يفكر فيها. ما فيش إجابة في الآخر، سواء أنا لما جيت أسافر ولا أي حد من أصدقائي لما جيت أسافر، ما حدش بيديك إجابة اللي هو اعمل كذا أو ما تعملش كذا، هي كلها حاجات كتير الواحد مفروض يفكر فيها، وبتختلف من واحد لواحد في الآخر إيه أحسن قرار ياخد. بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع مع تحيات أميمة حاتم.